ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وهذا مصداقه قول الله تبارك وتعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الصفات أو بعض صفات هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولأن هذه هي صفاته صلوات ربي وسلامه عليه حذر أمته من الوقوع في الشرك في أحاديث ونصوص كثيرة صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: ما الذي أصابه الصدأ يجوز الوضوء منه؟ نعم، هذا المتغير بطول المكث ما يضر إن شاء الله تعالى، يجوز الوضوء به. غلط قصدك التراويح؟ اي نعم غلط. من الغلط الآن الذي يخطئ فيه الناس أن يأتون وقد قضيت صلاة العشاء فيصلون جماعة ويدرون نحن بعد دقيقة أو دقيقتين تقام صلاة التراويح، فمن الخطأ أن تقام جماعة ثاني. لهم أول شيء يعني يربكون الناس، ثاني شيء يربكون الإمام، يعني يتحرج الإمام من إقامة صلاة التراويح وهؤلاء يصلون جماعة. فالأفضل الذين جاءوا متأخرين يصلون فرادة، ما يصلون جماعة ثانية، طالما الناس سيصلون الآن التراويح فيصلون فرادة ما يصلون جماعة، أو ينتظرون حتى تبدأ صلاة التراويح يدخلون مع الإمام بنية العشاء، وإذا سلم الإمام من الثانية يقومون ويأتون بالثالثة والرابعة والحمد لله. السؤال يقول: إذا تعلمت مذهبا من المذاهب وجب علي أن أعمل بأحكامه، وهل إذا لم نعلم أحكامه؟ لا لا، نفرق بين دراسة المذهب وبين التعبد بالمذهب. دراسة المذهب شيء والتعبد بالمذهب شيء آخر. نعم نحن ندرس المذاهب لأنها متعوب عليها، مدروسة يعني مرتبة، وخدمت خدمة عظيمة جدا من أهل العلم رحمه الله تبارك وتعالى. لكن التعبد الأصل، إنسان إذا ما يعرف حكم المسألة هذا مذهب معتمد، بس ما يصير يقول أنا ما أخذ إلا مذهب أحمد أو ما أخذ إلا مذهب مالك، ما يجوز هذا. الذي يجب أخذ كل أقواله هو محمد صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا. أدخر أموال لتعليم أبناء الجامعي وهم الآن ما زال في مرحلة متوسطة، هل أموال عليها زكاة؟ نعم عليها زكاة هذه الأموال. هل يجوز توزيع لحم العقيقة على المساكين بدل من أولم عليها؟ نعم يجوز، المهم أن تذبح العقيقة أو التميمة، تذبح عن المولود يعق عنه. أما كيفية توزيع الأمر فيه سعة، يجوز أن تأكلها كلها لأهل بيتك، ويجوز أن تصدق بها كلها، ويجوز أن تطعم أقربائك أو جيرانك، أن تعمل وليمة يعني عليه، كل هذا جائز. ولكن كان السلف رحمه الله يرون أن الأفضل أن تقسم ثلاثة أقسام: ثلث لأهل بيتك، ثلث تهديه، ثلث تتصدق به، هذا الأفضل. لكن من حيث الجواز يجوز أن تصنع بها ما شئت. طيب، هل يشرع قطع الأشجار أو حرقها للزينة فقط؟ نعم ما في بس، ما في بس قطع الأشجار وهل للزينة ما في بس إن شاء الله. يقول: أيهما أفضل، أصلي الظهر مع الجماعة في المصلى ثم سنن الرواتب متأخرا، أو أصلي السنن أولا ثم أدخل مع الجماعة متأخرا؟ إذا وجدت الصلاة قد أقيمت وتخشى أن لا تكون هناك جماعة ثانية يعني قد تصلي منفردا، لا تصلي معهم ثم تقضي السنن الرواتب. لكن إذا كنت تعلم أن في جماعة ثانية تأتي وهي هو مصلى وليس مسجدا، فالأفضل أن تبدأ بالنسبة للرواتب وتصلي ابتداء مع الجماعة الثانية. هل يجوز أثناء العمرة للمرأة كشف الوجه؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، يعني تغطية الوجه بالنسبة للمرأة هل هو واجب أو غير واجب مع وجود الرجال أجانب؟ طبعا إذا ما كان في أجانب لا يجوز لها أن تغطي وجهها، إذا كانت عند زوجها أو عند محارمها أو عند النساء أو لوحدها لا يجوز لها أن تغطي وجهها. لكن أثناء العمرة يكون في رجال أجانب، هنا هل تغطي وجهها؟ إن كانت تغطي وجهها يعني قبل العمرة تغطي وجهها، ومن كانت لا تغطي وجهها خلاص الوجه مكشوف الأصل. نعم. يقول: إذا فاتتني صلاة الظهر ودخلت وقد أقيمت صلاة العصر هكذا فماذا أفعل؟ العلم عند الله تبارك وتعالى، تقدم العصر لأن الظهر فائتة أصلا حتى لا تخالف نيتك نية الإمام، فتصلي العصر معهم ثم تقضي الظهر لأنها مقضية على كل حال. ولو صليت معهم بنية الظهر مراعاة للترتيب ثم صليت العصر وحدك إن شاء الله صحيحة. أين يقول صليت في تركيا في اسطنبول في مسجد وخارج المسجد يوجد قبر يزعمون أنه للصحابي أبي أيوب الأنصاري. إذا كان القبر خارج المسجد خارج بناء المسجد يعني في اللي يسمونها حريم المسجد يعني الخارج السور القصير هذا هذا لا يعتبر داخل المسجد ما في شيء إن شاء الله تعالى. لكن إذا كان داخل المسجد لا يجوز صلاة في هذا المسجد. تقول لم تقضي أمي يوما قد أفطرته فماذا تفعل؟ هل تصوم أم تتصدق؟ إذا كانت تستطيع أن تصوم تصوم. الكفارة لمن لا يستطيع أن يصوم عاجز عن الصوم نهائيا، أما الذي يستطيع أن يصوم لا يقضي هذا اليوم. للأسف هذا أخطاء بعض الأئمة الله يجزاهم خير مراعاة للناس، يعني يكون الإمام من عادته مثلا في الصلوات العادية أنه الجهرية يعني يقرأ الفاتحة آية آية، فلما يصير التراويح يسرد خمس آيات مع بعض أربع آيات مع بعض من الفاتحة أساس بيخلص بسرعة، مو صحيح هذا الكلام. الأصل الفاتحة تقرأ آية آية حتى يتم الرد الإلهي، الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مجدني عبدي، وين متى يكون هذا؟ إذا كان الإمام يسرد الآيات خمس آيات بنفس واحد ولا آيتين بنفس واحد ولا ثلاث آيات غلط. ثم كذلك الإمام عادة في الصلاة اليومية يعني ما يقرأ مباشرة بعد الفاتحة، إذا صار التراويح مباشرة كل هذا من باب التخفيف على الناس حتى يخلصون التراويح مبكر. التراويح ما هي واجبة، اللي مستعجل يروح خلاص يصلي ببيته، لكن لابد أن تعطي الصلاة حقها في التراويح وغيرها. على كل حال إذا كان الإمام لا يعطيك فرصة لتقرأ الفاتحة اقرأها ولو كان يقرأ، والعلم عند الله تبارك وتعالى. تقول والداي أو يقول والداي غير مسلمين والأب قد توفي وأمي على قيد الحياة، والدتي تريد أن تعطيني ولأخي وأختي نصيبي من جميع الممتلكات التي تملكها، هل يمكن أن تضع وصية باسمي لتوريث لي جزء من ممتلكاتي أم يمكن أن تضع الوصية باسم أطفالي إذا لم أستطع أن أرث منها؟ نعم، الصحيح أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم كما في حديث علي رضي الله عنه، ولكن إذا كتبت وصية ما في بس تأخذ وصية أو تعطيها في حياتها كله جائز، أن تعطيها في حياتها أو تكتب لها وصية، لأن الوصية تجوز لغير الوارث وهي غير وارثة أو هو غير وارث أنا ما أدري السائل رجل أو امرأة، لكن على كل حال غير الوارث تجوز له الوصية، وطالما أنه أو إنها لا ترث من أمها فتجوز لها الوصية، كلا الأمرين جائز. يقول في زكاة الذهب هل الملبوس عليه زكاة وإن كان في مناسبات فقط؟ هل أجمع على تحريم الصور تعليق؟ طيب الذهب الملبوس فيه خلاف بين أهل العلم على قولين، المشهور في قول الجمهور أنه زكاة الذهب الملبوس يعتبر من الحاجيات الخاصة ولا تجب فيه الزكاة، ومذهب أبي حنيفة أنه تجب فيه الزكاة، واختار مشايخنا شيخ ابن عثيمين شيخ ابن باز شيخ الألباني رحمه الله تبارك أنه تجب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال، والصحيح والعلم عند الله قول الجمهور أنه لا تجب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال كان من حاجات خاصة مثل السيارات مثل الملابس، فيكون هذه حاجات خاصة لا تجب فيها الزكاة. يقول أعمل في شركة حراسة وبعلم المسؤولين في الشركة نتبادل الإجازات الأسبوعية، علما بأن الوزارة على حساب العقد لا تمنحنا إجازات إلا المعترف بها في العقد. أنا ما فهمت يعني طريقة التنسيق، إذا كانت طريقة التنسيق فقط تبادل الأيام لكن لا تجديد الإجازات، يعني ما يكون يوم ما يدام، يعني مثلا إجازته يوم الخميس يخليها الأربعاء أو إجازته يوم الأحد يخليها يوم الثلاثاء، هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى إذا كان أحد يسد مكانه. أما إذا كان يقصد أنه يأخذ إجازة ويكتب أنه حضر هذا لا يجوز، هذا كذب تزوير. أما مجرد تغيير يوم الإجازة وبعلم المسؤولين ما يضر إن شاء الله تعالى. ما حكم إرسال الزكاة إلى الأقارب خارج البلاد؟ لا بأس إذا كان هناك سبب لإخراج الزكاة من البلد كوجود أقارب أو وجود مجاعة أو وجود حاجة ضرورية أو كذا، لا بأس إن شاء الله. هل اللوشن الذي يوضع على اليد يبطل الوضوء؟ شنو اللوشن؟ مرطبات. لا يبطل الوضوء، لا يبطل الوضوء. ذكرت في باب السواك أنه يكره السواك قبل الصلاة بشدة لخروج الدم، كيف ذلك؟ قد ذكر أنه يعفى عن يسير الدم في الصلاة. أول شيء أنا ما قلت يكره، قلت لا ينبغي أن يفعل الإنسان ذلك. إذا قلت يكره أنا أتراجع عنها، بس ما أذكرني قلت يكره. على كل حال لا نقول يكره، لكن لا ينبغي أن يستاك الإنسان قبيل الصلاة إذا كان السواك يعني ناشفا طيب والفم ضعيف لسه أو كذا، حتى لا يخرج الدم في الصلاة. وأما قول أنه يعفى، نعم يعفى، لكن ما يعني أنه يعفى أنه يتساهل في هذا، لكن لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. حكم لبس السراويل التي تكون فوق الركبة بقليل للعب كرة القدم. الأصل الإنسان يغطي فخذه، هذا هو الأصل، وإن كانت المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في الفخذ، هل هو عورة أو ليس بعورة. نعم في خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، ولكن مع هذا باتفاق أن تغطيته هو الأصل، تغطية الفخذ هو الأصل، ولا يبحث الإنسان عن الرخص في مثل هذه الأمور. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول ما حكم أن يأتي بشهود مجهولين للزواج؟ شلون شهود مجهولين؟ ما يصير يعني شهود، ما يصير شهود مجهولين، يأتي بشهود مجهولين يعني لا يعرفهم ولا يعرفونه، تعالوا شهدوا على زواجي، ما يصلح. الأصل في الشهود أنهم عدول، أصل في الشهود أنهم عدول. وأما يعني هو هل يرضى مثلا يطالب واحد فلوس مثلا، قال له سلفني 1000، قال خلينا نجيب شهود يشهدون اني سلفتك 1000، قال جيب اثنين من الشارع، تعال اشهد اني سلفت 1000، تشهد؟ يلا، ولا يعرف ولا شيء. من تجيب هذا عشان ما تعرفه؟ اول مره حياتك تشوفه، يمكن اخر مره في حياتك تشوفه. شلون باشر يعني يؤكد ان استلفت منه 1000، استلف منك 1000 ولا ما تقبل هذا؟ فكيف يكون في الزواج في استحلال الفروج؟ ما يجوز. جيب واحد من الشارع اشهد، وهذا بعدين ما لقيت هذا الشارع، من يقول ان هذه زوجتك؟ خاصة إذا كان العقد غير موثق، يعني الذين يتزوجون بعقود غير موثقة، أول شيء لا يجوز الزواج بهذه الطريقة. لكن لو قدر أن واحد تزوج بعقد غير موثق، أنا سمعت بعض هذا الكلام أن بعض الناس يتزوج بالسر، ما يبي حد يدري أنه متزوج، لا زوجته ولا هلا ولا جماعته، وهي ما تبي بعد وكذا. فأي اثنين بالشارع تعال يلا اشهد، أنت زوجت فلانة اشهد لنا، يلا توكل على الله وروح. ما يجوز هذا، لعب، هذا لعب، هذا يعني استحلال الفروج باللعب. هؤلاء ليسوا شهودا، ليسوا شهودا، ولا تقبل شهادتهم اصلا، حيث لا يعرفون ولا كذا، ولا يكتب ولا بطاقه مدنيه ولا شيء، بس انا زوجت فلانه ماشي ماشي. وش هالكلام هذا؟ لعب، هذا ليس بزواج، هذا ليس، هذا لعب. فعلى الناس ان يتقوا الله تبارك وتعالى، هو ما يرضى لابنته يتزوج بهذه الطريقه، فكيف يرضى هذا لبنات الناس؟ هذا من العبث بالأعراض والعياذ بالله، هذا لا يجوز. من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة عبادة، ولا يستعاذ إلا بالله تبارك وتعالى في الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله. وعاب الله تبارك وتعالى على أولئك القوم الذين كانوا يستعيذون بالجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي إن الجن زادوهم رهقا، لأنهم رأوا أنهم يخافونهم وأنهم يستعيذون بهم فتسلطوا عليهم زيادة والعياذ بالله. مثبت الشعر إيه؟ إذا كان هذا يكون طبقة يمنع وصول الماء إلى الشعر لابد أن يزال، أما إذا كان لا يمنع مثل الحناء مثلا اللونها أو كذا ما يمنع، هذا لا بأس. أو يأخذ حكم العمامة كما سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها. وحديث خولة بنت حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل من فقال أعوذ بكلمات الله التامات، أي الكافيات الشافيات الحافظات، هذه الكلمات من الله تبارك وتعالى من شر ما خلق لم يضره شيء، يعني يستعذ بالله. وكون الإنسان يستعيذ بكلمات الله مع أن الأصل في الاستعاذة أنها بالله وحده، دل على أن هذه صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فكلمات الله صفة، من صفات الله جل وعلا، فجاز الاستعاذ بها، إذن هي صفة. فالذي استعاذ بكلمات الله وفي الحقيقة استعاذ بالله، كما تقول أعوذ بعزة الله وقدرته، لأن عزته وقدرته صفات له سبحانه، فهي استعاذة بالله سبحانه وتعالى. نعم. الغضب ثبت في علاج الغضب قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كان غاضبا، قال أعرف كلمة لو قال لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن كان جالس فليضطجع. فهذا يعني من علاج الغضب. جاء في علاج الغضب الإنسان إذا غضب فليتوضأ، فإن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من نار. فبناء على هذا قال يعني أهل العلم أنه يستحب لمن غضب أن يتوضأ، لكن الحديث فيه ضعف لا يثبت، اللي هو حديث أن الشيطان خلق من نار والماء يطفئ النار، لا يصح هذا الحديث، فلا يستحب لمن غضب أن يتوضأ، لكن يباح لك على مذهب أحمد يستحب، على مذهب أحمد يستحب لمن غضب أن يتوضأ. طبعا حسب الاستعاذة بالمخلوق إذا كان في شيء لا يقدر عليه إلا الله، أما إذا كانت الاستعاذة بمخلوق في شيء يقدر عليه هذا لا بأس به، كان تعوذ برجل ليحميك من أناس يريدون إيذائك هذا لا بأس به، وقد استعاذت امرأة بأم سلمة واستعاذت المصدومية بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن الاستعاذة إذا كانت في شيء لا يقدر عليه إلا الله هنا تكون شركا، أو الاستعاذة بميت أو غائب كذلك تكون شركا. نعم. الشرط العاشر دخول وقت في دائم الحدث. نعم، دائم الحدث اللي هو من به سلس، دائم الحدث المصاب بالسلس، فالذي يصاب بالسلس يخرج منه البول أو الريح أو الصوت حسب عد السلس اللي فيه، فيخرج منه رغما عنه ومنه المستحاضة بعد وكذا. هؤلاء يعني لا يتحكمون في خروج النجاسة أو البول أو نواقض الوضوء منهم، فهؤلاء إذا توضأوا قبل الوقت، قبل دخول وقت الصلاة، يقول لا هذا الوضوء ما يغني لأن أخرجت بعده، وإنما يتوضأ إذا دخل الوقت، يعني أذن الظهر أو دخل وقت الظهر، مو لازم أذن، يعني دخل وقت الظهر، دخل وقت العصر، دخل وقت المغرب تصل، لكن توضأ قبل أذان العصر بربع ساعة مثلا، قبل دخول وقت العصر بربع ساعة توضأ، ثم جاء يصلي بعد ربع ساعة يقول لا ما تصلي الحين، ليش؟ أنت فيك سلس. قال هذا بالسلس غصب عنك، غصب عنك توضأ إذا دخل الوقت، توضأ إذا دخل الوقت. لكن إذا قال لا السلس ليس دائما وإنما أحيانا، هذا موضوع آخر، لكن نقول من به سلس يعني يخرج دائما. نعم. قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث ذكور الجن والخبائث إناث الجن، فتقول هذا الدعاء حتى، لأن هذه أماكنهم، حتى لا يصيبك أذى منها من الجن، فتقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أن يؤذوني، أن يؤذيني الجن، لأن هذه أماكنهم. إذا تشوفون هذول اللي فيهم وسواس والكذا، اللي يطول بالحمام زين، يعني مشكلته أنه يعطي الجن فرصة للسيطرة عليه، لأن هذا مكانهم، داش بيتهم، واضح ولا لا؟ يعني داش قاعد عندهم الآن، فلذلك يعني يتعب كثير، لأنه يعطي الجن فرصة أنهم يؤثرون به، والله المستعان. الشرط الثامن إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة مما له جرم. نعم، يعني الآن الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة يعتبر ما غسل هذا العضو أو ما غسل هذا الجزء من العضو، إذا كان هناك ما يمنع وصول الماء إليه كصبغ الأظافر بالنسبة للنساء مثلا، أو صبغ أصابع يدك مثلا وله جرم، له جرم يعني ليس مجرد لون وإنما له جرم ممكن أن يحك أو يزال، فهذا الذي له جرم يمنع وصول الماء إلى ما تحته، فيجب إزالته، ثم بعد ذلك يتوضأ الإنسان. مثال لو إنسانا، لو أن إنسانا جاء وجاب لزاق زاق الجروح هذا أو كذا، زين، وضع على يده وليس في يده جرح، مجرد يبي جربه بيشوف النوعية زينة ولا مزينة، يمسك بالجلد قوي ضعيف مثلا، ونسى على يده وراح توضأ وهذا اللزاق على يده، ما يصح الوضوء، ما يصح. لماذا؟ لأن هناك جزء من اليد لم يصبها الماء، هذا اللزاق منع وصول الماء إليها. لكن إذا كان مصابا فهذا جبيرة، يأخذ حكم الجبيرة، أمره آخر إذا كان وضعه لحاجة. لكن هذا ما وضعه لحاجة ومنع وصول الماء، إذا تذكر في أثناء الوضوء يزيل ويغسل المكان اللي تحته. لكن إذا تذكر بعد الصلاة مثلا أو كذا لا، يزيله ويعيد الوضوء ويعيد الصلاة. نعم. والكلاب فيه بلا حاجة ومس فرجه بيمينه بلا حاجة. نعم، الكلام فيه بلا حاجة أيضا يكره، مثلا يتكلمه على الخلاء يتكلمه إلا لحاجة، بغير حاجة الأفضل أنك ما تتكلم وأن تقضي حاجتك. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول، فمر رجل فسلم عليه قال السلام عليكم، ما رد عليه السلام حتى قضب وتوضأ ثم رد عليه السلام، فدل على أنه يكره الإنسان أن يذكر الله في مثل هذه الحالة. طيب، قال والنظر في المرآة. النظر في المرآة جاء في حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحب النظر في المرآة، وأن يقول الإنسان إذا نظر في المرآة اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، والحديث في هذا ضعيف، لكن هذا هو المذهب. وكون الإنسان يستعيد بكلمات الله مع أن الأصل في الاستعاذة أنها بالله وحده، دل على أنها صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فكلمات الله صفة من صفات الله جل وعلا، فجاز الاستعاذ بها، إذن هي صفة. فالذي استعاذ بكلمات الله وفي الحقيقة استعاذ بالله، كما تقول أعوذ بعزة الله وقدرته، لأن عزته وقدرته صفات له سبحانه، فهي استعاذة بالله سبحانه وتعالى. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول؟ قال الذي يتغوط في طريق الناس وضلتهم، لأنه يعرض نفسه للعن الناس له، لأن الناس هذا مكانهم يقعدون فيه، أو هذه شجرة فيها ثمر يروحون يأخذون منها الثمر، وهذا جاي ومتغوط بالمكان، فالناس تستقدر وتمشي، لكن بعضهم يمشي وبعضهم شنو يلعنه، يقول لعنه الله ما لقى مكان غير هذا، الله يلعنه، هذا مكان نجلس فيه وقال جاي متغوط هنا فيلعنونه. فهو جعل نفسه مباح العرض للناس أن يلعنوه، لأنه هو الذي تعدى عليهم. قال وحف الشارب وإعفاء اللحية. حف الشارب له وجهان، حفه بالكلية أو حف جزء منه. وورد عن الإمام أحمد أنه من سئل عن حف الشارب قال نعم شديدا، نعم شديدا، فاختار البعض نعم شديدا أنه يؤخذ كله، يؤخذ الشارب بالكلية، وذهب آخرون أنه يؤخذ من الشارب وليس كل الشارب. والأمر في هذا فيه سعة، إن أخذ الشارب كله فلا بأس، وإن أخذ جزءا من الشارب فلا بأس، المهم أن لا يترك الشارب بل يؤخذ منه، إما أن يؤخذ كله وإما أن يؤخذ بعضه. قال وأن يلبس فوق قدر حاجته، يعني قضيت حاجتك قم، واحد يقعد يطول مثلا شوف يروح الحمام يشرب السيجارة أو يقعد يقرأ الجريدة أو من شيء طول ياخذ راحته بالحق، غلط، ما يجوز، وإنما خلاص قضيت حاجتك قم، لا تخلي عورتك مكشوفة هكذا بهذه المدة. نعم. قال وإعفاء اللحية وحرم حلقها، يعني يسن إعفاء اللحية ويحرم حلقها بالكلية، لكن يجوز الأخذ منها على مذهب أحمد ما زاد على القبضة، وهذه هي القبضة، بحيث يضع قبضة يده على لحيته ويأخذ ما زاد عن القبضة، هذا مباح في مذهب الإمام أحمد، وقيل يستحب ما أخذ ما زاد على القبضة، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أخذ ما زاد على القبضة. أما مالك والشافعي فالأصل عندهما المنع من الأخذ من اللحية إلا ما فحش عند مالك أو ند عند الشافعي، فحش أي صارت طويلة جدا، وما ند وهي الشعرات التي تكون يعني خارجة من الترتيب، فلا بس أن يأخذ هذه الشعرات حتى يرتب لحيته. بول الطفل، هي نعم بول الطفل نجس، مر بنا تكلمنا فيه قلنا الفرق بين الذي لم يأكل الطعام يعني ما زال يعتمد على الرضاعة، زين بوله نجس سواء كان ذكر أو أنثى، لكن قلنا الذكر نجاسته أخف لكن نجس، بول الصبي وبول الجارية كلاهما نجس لكن بول الجارية أنجس إذا كان كلاهما رضيع. هنا أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: قوله ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، هذه الشفاعة الكبرى، وهذا هو المقام المحمود، وهذه هي الوسيلة والفضيلة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى نحن عندما نسمع الأذان نقول: اللهم وابعثه مقاما محمودا، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا، هذه هي الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود، هو هذه الشفاعة الكبرى، الشفاعة الكبرى التي يشفع بها النبي صلى الله عليه وسلم بإذن ربه تبارك وتعالى. نعم نعم. أي أذى، أي أذى إنسان يؤذي الناس لا يجوز له أن يؤذيهم، لا يجوز أن يؤذي الناس إنسان. ذاك الله خير نبه الحين الذي يضع النعاله على مدخل باب المساجد مثلا، يقط النعاله ويدش يدخل مثلا ما همه كذا، وأحيانا هذه النعال أحيانا يكون فيها مسامير، فواحد يجي يدوس عليها خاصة بعد إذا فيه سكر مسكين خلاص لا صب الدم ما وقف، زين فيضع نعاله في طريق الناس. تصور أنت تحط نعالك والثاني يحط نعاله والثالث يحط نعاله، شلون يمشون الناس؟ أو يجي واحد معه ويلتشير شلون يمشي وهذا حاط نعاله في الطريق؟ والحمد لله في أماكن لوضع النعال، فنلتزم بهذا. صحيح جزاك الله خير. نعم. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا، أي تزورونه فترة بعد فترة، تعتادون ذاك تجعلونه عيدا، وإنما الزيارة تكون بين فترة وأخرى. ولذا كان سلف هذه الأمة خاصة من أهل المدينة التابعين كانوا يكرهون كالإمام مالك وغيره أن الإنسان كل يوم يذهب يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتخذ عيدا صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: أنا متزوج من بنت خالتي وأمي رضعت خالتي نفسها، وعندي من بنت خالتي أولاد، ماذا أفعل؟ يعني أمه إذا أرضعت خالته فتكون خالته أختا له، تكون خالته أختا له طالما أنه ما أرضعت خالته، وبالتالي بنات خالتي هو خالهم، يصير خالهم. فإذا أرضعت خمس رضعات ثبت هذا تفسخ، ينفسخ النكاح خلاص، شوف لك مرة ثانية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يؤمن أبو طالب لكنه لم يؤمن، وذلك أنه قال له: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، ولو قالها لنفعته هذه الكلمة، وحاج له النبي صلى الله عليه وسلم بها بأنه قال لا إله إلا الله. وهنا قد يقول قال: طيب هو على فراش الموت وتقبل توبة العبد ما لم يغرغر؟ قضية الغرغرة هذه قضية دقيقة جدا، خاصة لمن كان مريضا، يعني دقيقة جدا، لا نعرف متى تكون بالضبط حتى يحكم عليه، ولذلك يترك الحكم لله تبارك وتعالى. لكن مثل الذي وقع لفرعون حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال: الآن وقد عصيت قبل، أن هذا غرق يختلف، هذا موت ظاهر، لكن الموت الذي على فراش الموت يختلف، هذا يمكن يقعد لحظات، كما زار النبي اليهودي وقال الشاب اليهودي فقال له: قل لا إله إلا الله، فالتفت إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم مات. فخرج النبي منشرح الصدر وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار، يعني دل هذا على أنه نفعته هذه الكلمة لما قاله على فراش الموت. على كل حال بعض المصلين يؤخر تكبيرة الإحرام بسبب أنه يريد أن يكون إلى أقصى اليمين أو على أقصى اليسار فتضيع معه تكبيرة الإحرام على ما يأتي الناس. أولا الإنسان كلما قرب من الإمام كلما كان أفضل، فلا تحرص أنك تصير يعني بالطرف كلش بالطرف بالطرف بالطرف غلط، وإنما احرص أنك تقترب من الإمام، هذا أمر. الأمر الثاني أنه ما في بس تبي تصير يعني بأقصى اليمين، لكن إذا كبر الإمام خلاص وقف كبر معاه حتى تدرك الأجر، لأنه إذا فات تكبيرة الإحرام فات أجر، لأن الذي يدرك تكبيرة الإحرام ليس كالذي لا يدركها. ولا تجوز الصلاة في المقبرة ولا تصح إلا صلاة الجنازة، أما غير صلاة الجنازة فلا تصح في المقبرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام، فهذه لا تجوز الصلاة فيها ولا تصح. فهل يجوز المرأة أن تعتمر مع وجود مع عدم وجود محرم؟ تعتمر نعم، لكن السفر إذا كان المحرم سافر معاها وجالس الفندق يقول روح أنت اعتمري، ما فيها شيء، روح تعتمر لوحدها، ما يلزم أن يكون معها أثناء العمرة، لكن يلزم أن يكون معها أثناء السفر وليس أثناء أداء العمرة. أو الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهنا أحببت تحتمل معنيين، المعنى الأول إنك لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء، أو يكون المعنى إنك لا تهدي من أحببته أي أنك تحبه لأنه عمه وبمنزلة أبيه، فالذي تحبه هذا وهذا ليس الحب الديني، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، ذاك الحب الديني، هذا الحب الفطري، وهذا غير ممنوع منه الإنسان، كان يحب زوجته اليهودية أو النصرانية أو يحب ولده أو يحب أباه أو يحب عمه أو يحب من أحسن إليه، هذا ليس حبا دينيا، المنهي عنه هو الحب الديني. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، الحب الديني. أما الحب الدنيوي لأي سبب من أسبابه فهذا لا بأس به، هذا لا بأس، ولم ينهى الله تبارك وتعالى. ومن هذا أو الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت أي أحببت هدايته أو أحببته هو ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. يقول عملت عملية لركبتي منذ أشهر وأستطيع أن أصلي بدون كرسي، ولكن عند الجلوس للتحيات لا أستطيع أن أثني ركبتي أكثر من 90 درجة فأجلس على ركبتي أثناء التحيات، هل أستطيع أن أكون إماما في الصلاة؟ نعم، إذا كنت تستطيع أن تقف يعني وتركع وتسجد نعم تكون إماما في الصلاة، أنت ما أخليت بأي ركن هنا، ولكن أهم شيء أنك القيام ما تسقطه، السجود ما تسقطه، الركوع ما تسقطه، قضية الرجل مو لازم على توقف عركة وتقدر تمد رجولك قدام بدون ما تثنيها يعني وأنت جالس للتشهد. قال وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، والغلو هو مجاوزة الحد، والغلو يكون في أمرين أو الشرك يقع في أمرين من خلال الغلو، إما الغلو بالمخلوق فيرفع حتى يصير كالخالق أن يشبه المخلوق بالخالق أو أن يشبه الخالق بالمخلوق، وهذا التنقيص لله تبارك وتعالى، يعني إما أن يصف الله بصفات المخلوق فيتنقصونه وإما أن يصف المخلوق بصفات الخالق فيغلون فيه، وكلا الأمرين باطل ولا يجوز الإنسان أن يسلك أحد هذين الأمرين. فتحت حساب في بنك والبنك طلع ربوي وأنا تعاملت معاهم كذا مرة، هل علي إثم؟ نعم، ما يجوز الإنسان يفتح حساب في بنك ربوي، الآن أغلق حسابك، أغلق حسابك وافتح في بنك إسلامي والله المستعان. قال ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، المتنطعون هم الغالون الذين يغلون ويتقعرون في الكلام وما شابه ذلك من الأمور، كل هؤلاء يقال لهم متنطعون، وعادها ثلاثا صلوات ربي وسلامه عليه، وهو من التكلف والتشدق في الكلام والفصاحة وغير ذلك، التنطع في كل شيء، وهو صورة من صور الغلو. نعم. قال أو كذب بآياته، يعني إما أن يفتري على الله الكذب وإما أن يكذب بآياته. والتكذيب بآيات الله تبارك وتعالى يشمل ثلاثة أمور كلها سماها الله آيات. أولا آيات القرآن الكريم، تلك آيات الكتاب المبين، تسمى آيات، آيات القرآن الكريم. والآيات تطلق ويراد بها المعجزات، وإذا رأوا آية يستسخرون، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. الآية هي المعجزة، والآية كذلك هي الآيات الكونية، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، آيات كونية. هذه كلها يطلق عليها آيات. وهنا في قول الله تبارك وتعالى أو كذب بآيات، سواء كذب بآيات القرآن أو كذب بالمعجزات أو كذب بآيات الله الكونية ونسبها إلى غيره سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ربكم البارحة أصبح الناس مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذه آيات الله الكونية سبحانه وتعالى تنسب إلى غيره جل في علاه. ما حكم دفع مبلغ إضافي لتذاكر السفر بحيث أني لو ألغيت حجي ترجع لي المبالغ المدفوعة؟ كذلك هذه المبالغ الإضافية تسمح لي بتغيير موعد السفر أو حجوزات الفنادق. حسب ما سمعت يعني الله العالم إن هذه يعني قوانين عند أصحاب الشركات، شركات الطيران، لأن بعض الناس كان يحجز ثم يلغي سفره وتفوت عليهم هذه المقاعد، يعني تطير الطائرة وفيها مقاعد فاضية لأن أناسا حجزوا ولم يسافروا. هذا من حق الشركات أن توقع عليك غرامة إذا يعني سافرت أو إذا حجزت ولم تسافر، فتوقع عليك غرامة فتقول لك سعر التذكرة إذا أنت جازم هذا سعرها، إذا أنت متردد هذا سعرها، لأن حتى لا يقع علينا الضرر. وهذا التفاهم بينكم، إذا رضيت أنت بهذا الشرط لا شيء عليك. وقوله هنا حتى إذا جاءتهم رسلنا أي ملائكتنا يتوفونهم، فالإنسان يتوفى ولا يتوفى، يخطب يقول توفى فلان، لا توفي، توفي فلان، توفاه غيره، توفاه الله، توفته الملائكة، قبضت روحه الملائكة، وليس هو الذي توفى وإنما هو توفي. ما حكم شراء الساعات التي فيها ذهب بدون تقابض، علما أن الساعة فيها ذهب يسير وليس كلها ذهب؟ الساعة إذا كان فيها كما يقولون يعني المينا من ذهب أو العقارب من ذهب أو المكينة من ذهب أو يسمونه الإطار الخارجي هذا من ذهب أو كذا، هذه لا تعامل معاملة الذهب، تعامل معاملة الساعة، يعني ينظر الأقل. أما إذا كان ساعة كلها ذهب كساعات النساء مثلا كلها ذهب، يعني السير ذهب وساعة ذهب كلها ذهب، هذه تعامل معاملة الذهب، فالحكم للأغلب. فإذا كان غالبها الذهب فإنها تعامل معاملة الذهب، لابد أن يكون يدا بيد مثلا بمثل. أما إذا كانت لا هي الأصل ساعة ولكن فيها شيء من الذهب فإنها لا تعامل معاملة الذهب. نعم. يقول ربنا تبارك وتعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وقد مر بنا قول الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقلنا أنه في هدم أو منع الناس لا أظلم ممن منع مساجد الله، وفي الافتراء والكذب لا أظلم ممن كذب على الله تبارك وتعالى. وهذا السؤال سؤال توبيخ وتقرير، يعني يوبخهم الله تبارك وتعالى ويقررهم أنه لا أظلم من هؤلاء، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال أهل العلم: والكذب على الله أعظم من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الذي يأتي العراف كما يقول أهل العلم له أربعة أحوال. الذي يأتي هؤلاء العرافين والكهنة والمنجمين والسحرة وغيرهم وغيرهم، الذي يأتي هؤلاء له أربعة أحوال: إما أن يسألهم ويصدقهم، هذا كفر لأنه اعتقد أن غير الله يعلم الغيب، لأن هؤلاء يتكلمون بالغيب سيحدث كذا، عراف منجم كاهن، فهذا يدعي أنه يعلم الغيب، فإذا سأله أحد وصدقه فقد كفر، لأنه أعطاه صفة من صفات الله تبارك وتعالى وهي عالم الغيب والشهادة. الحالة الثانية أن يسأله ولا يصدقه، أن يسأله ولا يصدقه وإنما مجرد سؤال، هذا الذي لا تقبل له صلاة 40 يوما. ومعنى لا تقبل له صلاة أي لا يؤجر عليها ولا يطالب بإعادتها، لا يقال له أعد تلك الصلوات، نعم يؤمر بأدائها لكن بدون أجر، فقط يسقط عنه الواجب. نحن الآن عندما نصلي نحصل أمرين: سقط عنا الواجب وهي الصلاة التي أوجبها الله علينا، وأخذنا الجزاء الأجر من عند الله تبارك وتعالى. الذي يأتي العراف ويسأله يسقط عنه الواجب لكن لا يؤجر على هذه الصلاة لمدة 40 يوما. الصورة الثالثة أن يسأله ليختبره، كان يكون الإنسان هذا متهم بين الناس أنه منجم أو ساحر أو كاهن، وهذا يريد أن يتثبت، يخشى أنه مظلوم وأن الناس يدعون عليه ذلك وأنه ليس كذلك، فيسأله ليختبره، كما اختبر النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد اللي هو صافن. فإذا كان على من هذا الباب فهذا جائز، أن يسأله ليختبره ليتأكد هل هو فعلا كاهن وساحر ومشعوذ أو لا. الصورة الرابعة وهي أن يسأله ليفضحه، يريد أن يحرجه أمام الناس، أن يفضحه أمام الناس، فهذا جائز وقد يكون واجبا إذا يعني احتاج إلى ذلك، والله أعلم. نعم. هل خروج الدم من الفم بدون شعور به يبطل الوضوء؟ لا لا لا يبطل الوضوء، خروج الدم لا يبطل الوضوء على الصحيح. حتى إذا اداركوا فيها جميعا أي اجتمعوا، والإدراك هو لحوق المتأخر بالمتقدم، كما قال أصحاب موسى لموسى: إنا لمدركون، أي لحق بنا فرعون، اقترب منا فرعون. حتى إذا اداركوا فيها جميعا أي لحق الآخر الأول. ونودوا أن تلكم الجنة، هذه الجنة أورثتموها نلتموها بما كنتم تعملون. من صبر في هذه الدنيا وآثر قيام الليل وآثر الصدقة وآثر الجدة والاجتهاد سينال أثر جائزته في الآخرة تماما تماما، مثل الذين يعني يدرسون الآن والذين لا يدرسون. شو الآن لما يصير طالب في مرحلة دراسية معين خاصة يعني في 11 أو 12 أو في 10 مثلا أو كذا، يجتهد حتى ينال يعني نسبة عالية، ثم بعد ذلك يختار الكلية التي يريدها أو المكان الذي يريده أو كذا، وبين الكسول الذي يحب اللعب، هذا يلعب وهذا يدرس، فالذي يدرس قد يتأثر بذلك أنه يلعب، لا تكاليف لا تعب لا دراسة لا سهر لا كذا، فيصيب شيء من الحزن قد يصيب، وذاك لاهي لا، لكن في النهاية بعد أن تأتي الامتحانات وتظهر نتيجة هذا تظهر ذاك، يندم الذي لم يجتهد عندما يرى نفسه لم يجد راتبا جيدا، لم يجد وظيفة معينة، لم يجد وظيفة أصلا، بينما ذاك الذي درس واجتهد وجد الوظيفة التي يريدها، وجد الأجرة التي يحبها. كذلك الأمر هنا سبحان الله، يعني إنسان يتعب قليلا في هذه الدنيا يجتهد في قيام الليل، يجتهد في قراءة القرآن، يجتهد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يجتهد في طلب العلم، يجتهد في بر والديه، يجتهد في الصدقات، يجتهد يجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى، يبتعد عن المحرمات، يكف نفسه عنها، ورثتموها بما كنتم تعملون، هناك سينالون الأجر عند الله تبارك وتعالى. هل يشرع السفر لتعزية صديق في وفاة أبيه وأمه؟ نعم، لا بأس، لا بأس أن يسافر لتعزية، ما في بأس. ما الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة؟ الطاعة عبادة، الشرك في الطاعة أن يطيعه في معصية الله تبارك وتعالى ويقدم طاعته على طاعة الله جل وعلا، والشرك في العبادة أشمل، تشمل الطاعة وغيرها. تقول زوجي يقول لي الرجل يحمل عيبه، فهل هذا صحيح؟ لا، الرجل لا يحمل عيبه، الرجل والمرأة في هذا سواء، النساء شقائق الرجال، كما أن المرأة عيبها يضرها كذلك الرجل عيبه يضره، لكن عند المجتمع نعم، المجتمع يفوتون للرجل لا يفوتون للمرأة، هذا خطأ، بل كما أنه تعاب المرأة في شيء يعاب الرجل في شيء نفسه، أما عند الله فسواء، الرجل والمرأة لا يفرق الله تبارك وتعالى بين الرجل والمرأة، والله المستعان. نصيحتكم للفتيات التي يمارسن لعبة البادل مع انتشار هذه الأيام في الملاعب المكشوفة وإصرارهم على إقامة البطولات المختلطة، لا يجوز هذا الأمر طبعا، النساء يعني يلعبن هذه اللعبة أمام الرجال وملاعب مكشوفة، قطعا لا يجوز هذا الأمر، وعلى النساء أن يتقين الله، وعلى أولياء الأمور أن يتقوا الله تبارك في بناتهن، ولا يأذن ولا يأذنون للبنات بأن تلعب في هذه الملاعب المكشوفة يراها الرجال والشباب وغير ذلك من أم، والله المستعان. لا لا، إذا كان اسم فيه اسم الله تبارك وتعالى عبد الله عبد الرحمن لا يلقى في القمامة، وإما أن تكون هذه قطعت الورق بحيث أن تقطع أو توضع في كرتون مثلا في سلة معينة ثم تحرق وتدفن، أما أن تلقى في الزبال هكذا لا، طالما أن فيه اسم الله تبارك وتعالى. نعم، تدعو للكافر بالرحمة من باب تخفيف العذاب لا من باب إخراجه، أنت لا تملك تخفيف العذاب، تملك الله إخراجه من النار، أنت لا تدعو بالرحمة لكافر، الدعوة الرحمة للمسلمين فقط، انتهى الأمر، لا يدعى للكافر. يقول شاب أودع مبلغا كبيرا من المال في بنك الربوي في صورة شهادة مدتها 3 سنوات، الآن بعد سنة من تاريخ الشهادة أنار الله قلبه وأيقن أن الفوائد من هذه الشهادة حرام، إلغاء هذه الشهادة وسحب المال يتطلب دفع غرامات كبيرة تفوق ما قد اكتسبه، ماذا يفعل؟ خلاص، المهم أن ينتظر حتى تنتهي المدة، إذا كان فعلا لا يمكنه أن يأخذ المال قبل انتهاء هذه المدة ينتظر ويأخذ ماله فقط، والزائد عادة طبعا البنك لا يقبل هذا المال أن يرده إليه، يأخذ هذا المال ويعطيه يعني أو يعمل به هو اللي هي الأمور العامة، يعني بناء مستشفى، رصف شوارع، بناء جسر، بناء مدرسة، لكن لا يبني فيه مسجدا، لا يطبع فيه مصحفا، وإذا كان لا يجد يعطيه اللجان الخيرية، عندها أيضا أبواب المال الحرام يعني كيف يتصرفون به في بناء مثل هذه الأشياء، مدرسة، مستوصف مثلا، حفر بئر أو رصف طريق أو ما شابه ذلك من الأمور، الله المستعان. لا بأس الصلاة وراء الإمام إذا كان يقرأ المقالة، طالما أنه لا يعني يلعب، لأن الأصل مقامات هذه لا بأس بها إذا كان الإنسان يقرأ بها، لأن هذا من التغني بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، إذا كان يقرأ بالمقام ويجيده وكذا ويلتزم به ما في بأس إن شاء الله تعالى، بس لا يكون لعبا، إذا كان ليس من باب اللعب ما في بأس إن شاء الله تعالى. هل ما جاز الكذب به جاز الحلف به؟ نعم، إذا جاز الكذب جاز الحلف عليه، يعني رجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم كلثوم، لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يأذن بشيء من الكذب إلا في حديث الرجل امرأتي وحديث المرأة زوجها والحرب، فالحرب خدعة، والإصلاح بين الناس، وقال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، فإذا جاز الكذب في هذه جاز الحلف عليه ما في بأس إن شاء الله تعالى. نعم. يمشي في الشارع يوجد طير قضى حاجته فوقي وجاءت على ملابس، فهذا لا ينقض الوضوء ولكن ملابس طاهرة. نعم لا ينقض الوضوء، والطير طاهر وروث مأكل اللحم طاهر، إلا إذا كان الطير هذا غير مأكل لحم جارح مثلا أو شيء كذي، هذا يجب إزالته، هذا بوله وروثه قدر نجس. أما إذا كان الطير مما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر، وبالتالي ينظفه فقط لما من باب الاستقذار. أما من باب النجاسة إذا كان الطير جارحا فهذا نجس، ولذلك يجب غسله وإزالته قبل الصلاة. يقول المدرس يجبر الطلاب على القيام إذا دخل الصف، هذا خطأ من المدرس، لكن الطلاب ليس عليهم شيء إذا وقفوا، وإنما الحديث جاء في النهي عن المدرس وليس الطلاب. يقول من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، لكن أنت تقف بدون ما يأمرك ما في بأس إن شاء الله تعالى، بدون ما، لكن هو الذي عليه الإثم أنه يحزن إذا لم يقف له الناس ويفرح إذا وقف له الناس تعظيما. وهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار.